بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفصل الذي ختم به عقيدته رحمه الله تعالى، وهي المسمات بالوسطية، وذكر فيها ما يتعلق ببعض خصائص أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولازال يذكر شيئا من مهمات هذه المكارم والأخلاق. ووقفنا عند قوله والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، أي ويأمرون، المعطوف على قوله يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، أي ويأمرون، أي أهل السنة والجماعة، بالإحسان لهذه الأصناف الثلاثة مذكورة، اليتامى والمساكين وابن السبيل. المراد يأمرون غيرهم كما أنهم يأمرون أنفسهم، إذا قيل أهل السنة يأمرون غيرهم بفعل كذا وكذا، المراد أنهم يجمعون بين الأمرين، إذ لا يقال بأن من خصائص أهل السنة جماعة أنهم يأمرون بالمعروف ينسون أنفسهم كما مر معنا، فأولى ما يأمر به العبد لما يأمر نفسه ويمتثل هذا العصر، وإن كان الترك لا يمنعه من أن يأمر غيره كما مر معنا بيان فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله والإحسان، الإحسان مصدر يحسن، مصدر أحسن يحسن إحسانا، من باب الإكرام، أفعله يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، أحسن يحسن إحسانا. والإحسان كما قال في تاج العروس ضد الإساءة، على جهة الإجمال الضد يتبين بضده كما هو معروف، فبعض الألفاظ تذكر عند أئمة اللغة وكذلك عند أهل الشرع بذكر أضدادها، فإذا عرف الضد حينئذ يتميز ويتبين ما يقابله، وهما متقابلان كما يقول الليل والنهار، كذلك يقال الإحسان والإساءة، إذن الإحسان ضد الإساءة. والفرق بينه وبين الإنعام أن الإحسان يكون لنفس الإنسان وغيره، يعني الإحسان يحسن لنفسه ويحسن لغيره، حينئذ يتعلق بذاته ويتعلق بغيره بخلاف الإنعام، والإنعام لا يكون إلا لغيره، إذا فرق بين الإحسان والإنعام، وقد يجتمعان، حينئذ نقول كل إنعام إحسان ولا عكس، لأن الإحسان أعم، حينئذ يفترق بالإحسان إلى النفس. إذن الفرق بين الإحسان والإنعام أن الإحسان يكون لنفس الإنسان وغيره، فيحسن لنفسه ويحسن كذلك لغيره، والإنعام لا يكون إلا لغيره. قال الراغب في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الإحسان فوق العدل، الراغب يرى وهو من أمة اللغة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال إن الإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل بأن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، يعني يستوي الطرفان، يأخذ ويعطي، يأخذ الحق الذي له ويعطي الحق الذي عليه، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه، إذن هو عدل وزيادة، العدل وزيادة، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد على العدل، فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب، كذلك تحري، أما الإحسان منه واجب ومنه مستحب، والعدل لا يكون إلا واجبا، ولذلك نستدل بهذه الآية على أن صيغة آمارة ليست خاصة بالواجب، لأنه قال يأمر بالعدل والإحسان، أي يأمر بالإحسان معطوف على العدل، فالعدل مأمور به والإحسان مأمور به، والعدل لا يكون إلا واجبا، والإحسان يكون واجبا ويكون مستحبا، إذن صيغة آمار لا تختص بالواجب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فإذا قيل أمر بكذا فحينئذ يحمل على أقله إلا إذا دل الدليل على أن المراد به الإيجاب. إذن تحري العدل هذا واجب لأن العدل واجب، وتحري الإحسان ندب، هذا من حيث الإجمال إذا قوبل بالعدل، وكأنه يميل إلى أن العدل اختص بالواجب والإحسان زيادة عليه فيكون ماذا؟ يكون مستحبا. لكن الصواب أن متعلق الإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وعلى ذلك قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله تعالى: وأداء إليه بإحسان. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى ثواب المحسنين. انتهى كلام الراغب. قال: في تاج العروس في سؤالي وفي حديث سؤال جبريل، وفي حديث سؤال جبريل عليه السلام: ما الإيمان وما الإحسان؟ سأل عن ماذا؟ عن الإيمان، وسأل عن الإحسان. قال: أراد بالإحسان الإخلاص. صحيح، أراد بالإحسان الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. هل هذا التعليل صواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في الحديث، كيف يقال أراد به الإحسان الإخلاص؟ إنما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا فسر الإحسان بما ذكر، فلا يقال بأنه أراد به الإخلاص. ولذلك قال: وقيل أراد به الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، وهو المراد به بالتعريف السابق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان كمال الإخلاص وكمال المتابعة، يعني هو كمال الطاعة أو الإحسان في الطاعة، وهذا يتأتى به الكمال في الشرطين أو الركنين اللذين لا تصح العبادة إلا بهما. العبادات كلها قائمة على الإخلاص وعلى المتابعة، ثم هذه مراتب، والإخلاص مراتب والمتابعة مراتب. كمال الإخلاص الذي ليس بعده إخلاص إحسان، كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس بعده كمال أو زيادة، نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى إخلاصا، يسمى إحسانا. ولذلك كمال الإخلاص وكمال المتابعة وحسن الطاعة هو المراد به تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان في الحديث المشهور. وقال الراغب: الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام إلى الغير، والثاني إحسان في فعله. يعني قد يتعدى وقد لا يتعدى، قد يكون إحسان إلى النفس كما مر، وإذا فعل فعلا أحسن فيه، يعني أتى به على وجه التمام، على وجه التمام. وذلك إذا علم علما حسنا، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. فالحسن يتعلق بالعلم ويتعلق به بالعمل، يعني قد يعلم مسألة ولا يحسنها. صحيح، يعلم مسألة ولا يحسنها بأن لا يتتبع الصواب في تحقيق المسألة، هذا نقص في الإحسان. إذا علم قولا ما في تعلق بسنة ما ولم يلقي لها بالا، وإنما أخذ القول هكذا، هذا علم ولا شك، لكنه لم يحسن فيه لأنه لم يأتي به على قواعده. وكذلك العمل، أو عمل عملا حسنا إذا أوقعه على وجه التمام. وعلى هذا قول علي رضي الله تعالى عنه: الناس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون إلى ما يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة. فمرد الحسن حينئذ إلى العلم وإلى العمل معا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فأخبر عن أجزاء وآحاد المعروف، وسبق أن المعروف كل ما أمر به الشارع أو ما عرف حسنه شرعا، بخلاف المنكر. كل معروف، هذه كلية، أتى بلفظ كل، حينئذ صارت من صيغ العموم. إذن كل معروف صدقة، فأخبر عن كل فرد من أفراد المعروف بأنه صدقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيدخل فيه كل إحسان، لأن الإحسان داخل في ماذا؟ في المعروف. كل إحسان معروف، وليس كل معروف إحسانا. صحيح، كل إحسان معروف وليس كل معروف إحسان. لماذا؟ لأن الإحسان هذا عمل خاص ولذلك يقابل به بالإيمان والإسلام، وأما المعروف فهو صادق عن الإسلام والإيمان والإحسان، فهو عام، كل ما أمر الله به فهو معروف، والإحسان هذا أخص منه. إذن قال رحمه الله تعالى: فيدخل فيه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة، يعني أقل ما يصدق عليه أنه إحسان. قال: ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه يعني الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فيستقبل النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. هل هو داخل في كل معروف صدقة؟ شق التمرة جزء، قسم من التمر تصدق به، هل يشمله الحديث؟ الجواب نعم. إذن أقل ما يصدق عليه أنه صدق من الإحسان إلى الغير، ومن ذلك أن يتصدق بشق تمر الذي قد لا ينظر إليه الإنسان بأنه شيء مما يستساغ أن يتصدق به، ومع ذلك فهو داخل في النص. قال: ولو بشق تمرة، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية: ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذا مفهوم الإحسان واسع، يتعلق بالقول ويتعلق بالعمل، وإذا كان داخلا في قول كل معروف صدقة حينئذ صار كل جزء من أجزاء الإحسان، سواء كان بالفعل وأقله التبسم في وجه أخيك، أو أن يتصدق بشق تمرة، أو باللسان إذا كان به بكلمة طيبة، وإن قلت أقل ذلك يصدق عليه أنه صدقة. قال: والإحسان إلى اليتامى، اليتامى جمع يتيم ومثله أيتام، يعني يجمع على يتامى ويجمع على أيتام أفعال، كذلك يتمى وميتمى، هكذا في القاموس له أربعة جموع، يجمع على أيتام ويتامى ويتمى فتحتين وميتمى ميتمى. قال: واليتامى جمع يتيم ومثله أيتام، مثل ماذا؟ مثل شريف وأشراف ونصير وأنصار، أنصار أيتام أفعال، هذا جمع ماذا؟ فعيل، شريف أشراف نصير أنصار، يتيم أيتام، جعل وزن أفعال هكذا. مثل ندمة جمع نديم، يعني فيما يتعلق به أسارة، ويأتي أسارة كذلك، فحينئذ نقول نديم على وزن فعيل يجمع على ندامة، مثل ماذا؟ يتيم على يتامى. إذن يتيم يأتي على يتامى ويأتي على أيتام، إما مثل نديم وندامة وأسير وأسارة، وإما مثل شريف وأشراف ونصير وأنصار، وهذا هو الشائع، هذا هو الشائع أنه يتامى وأيتام، لذلك قل من ذكر ما ذكره صاحب القاموس وهو يتمى وميتمى، يتمى ذكره بعضهم لكن ميتمى هذا قليل جدا. قال: وقد يتم الصبي بالكسر ييتم، يتمن بضم الياء وفتحها، يتمن ويتمن بضم الياء وفتحها، يعني على وزن فعل وفعل، يتم يتم فيه ماذا؟ فيه لغتان، فعل وفعل، يجوز فيه الوجهان. قال: وقد يتم على وزن فعل الصبي بالكسر ييتم، يتمن بضم الياء وفتحها مع سكون التاء فيهما، ويدخل في اليتامى الذكور والإناث، وليس خاصا به بالذكور دون الإناث، ولا بالإناث دون الذكور، حينئذ نقول يتامى يتيم، هذا يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. واليتيم في اللغة المنفرد، فأصله الانفراد، هذا الأصل، فاليتم الانفراد، واليتيم الفرد أو المنفرد، حينئذ هو منفرد وهو فرد، فهو مشتق من اليتم ومعناه ماذا؟ الانفراد. يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه، وبيت يتيم، يعني بيت من الشعر يتيم، يعني ليس قبله بيت ولا بعده بيت، يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ يسمى يتيما. قالوا بيت يتيم، شائع عند أهل العلم، ليس قبله بيت ولا بعده شيء من الشعر. ودرة يتيمة، يعني ليس لها نظير، هي فرض في بابها. وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم. وأما في الشرع وما يتعلق عليه الأحكام الشرعية وما جاء فيه من فضائل ونحوها، فاليتيم هو من مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه لا أمه، قبل بلوغه لا بعد بلوغه، فإن مات بعد بلوغه فليس بيتيم، وإنما هذا مقيد. حينئذ نقول من مات أبوه قبل بلوغه. قال البغوي: واليتيم اسم لصغير لا أب له ولا جد، زاد ماذا؟ جد. وقال القرطبي: واليتم، واليتم يتم يتم في بني آدم بفقد الأب. إذا في بني آدم، إذن في غيره يكون شيء آخر، كذلك في بني آدم اليتم هو بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم، العكس سمى يتيم. حينئذ نقول اليتم في بني آدم بفقد الأب، وأما في البهائم ونحوها فهو بفقد الأم، فهو بفقد الأم. وقيل أصله الإبطاء فسمي به اليتيم، لأن البر يبطئ عنه، يتأخر، لا يلتفت إليه الناس، هذا الغالب. ويقال يتم، ييتم يتما، مثل عظم يعظم، عظم يتم ييتم يعظم، يعني باب فعل يفعل. ويتم ييتم يتما، ويتما مثل سمع يسمع سمعا يتما. ذكر الوجهين الفراء، قد أيتمه الله. قال في المصباح: وأيتمت المرأة إيتاما فهي موتم، صار أولادها يتاما. ماذا؟ أيتمت المرأة إيتاما فهي موتم، صار أولادها يتاما. فإن مات الأبوان معا قبل البلوغ، فالصغير سمى لطيم، فالصغير لطيم ليس يتيما. وإن ماتت أمه فهو عجي. إذن يتيم من مات أبوه قبل بلوغه، فإن مات الأبوان فهو لطيم، وإن ماتت الأم حينئذ فهو عجي. وقيل مقطع، قيل مقطع. والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، وهذا كما ذكرنا أنه جاء مطلقا في الشرع، حينئذ مرده إلى العرف وإلى اللغة، فما عده العرف أنه إحسان فهو إحسان، سواء كان بالقول أو كان بالفعل، وما لم يكن فيه عرف حينئذ مرده إلى اللغة. وقد يشتهر في بعض الأمور عرف ما، وفي بعضها لا يشتهر عرف ما، فما اشتهر فيه العرف فمرده إلى العرف، وما لم يشتهر فمرده إلى اللغة. أعني أنه قد يتبعض، ليس المراد أنه أن الإحسان كله لابد أن يرجع إلى العرف، قد لا يكون في بعضه عرف، وإنما هو إحسان مسماه ماذا؟ مسماه أفراد، والأفراد هذه تختلف باختلاف الأماكن، فما عده هؤلاء القوم ماذا؟ عرفا، قد لا يكون عرفا عند آخرين. إذا مرد هؤلاء إلى العرف، وأولئك مردهم إلى اللغة. فمقصودي أن الإحسان قد يتبعض، كما أن الصلة وحسن الجوار قد يتبعض كذلك، فما عرف وعلم فيه عرف حينئذ هو المحكم، وما لم يكن كذلك حينئذ مرده إلى لسان العرب. والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم وتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفقة. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، يعني يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وفيه فضل عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، قال فيه أمر بالإكرام له. كلا بل لا تكرمون اليتيم، قال فيه أمر بالإكرام له. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: بل إنما أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم كذلك، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذن الإهانة يقابلها ماذا؟ الإهانة تدل على ماذا؟ الإهانة من الله عز وجل على العبد أو للعبد تدل على ماذا؟ محبوب أو مبغوض؟ مبغوض. إذن عكسه يدل على ماذا؟ على الأمر. ولذلك قال ابن كثير فيه أمر بالإكرام له، مع أن الآية ليس فيها صيغة أمر، وإنما المراد به ماذا؟ أن الله تعالى أهان من أهان لكونه لا يكرم اليتيم. والإهانة هنا لأمر، لأنه قد فعل ماذا؟ قد فعل أمرا مبغوضا، وإذا كان كذلك حينئذ نقيضه وعكسه يكون مأمورا به. واضح هذا؟ ولذلك قال ابن كثير فيه أمر بالإكرام له. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر بل إنما أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الخطاب فقال بل لستم تكرمون اليتيم فلذلك أهنتكم. أخذ من ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو استدلال صحيح، أن عكسه أنه ماذا؟ أن الله تعالى يكرم من أكرم اليتيم ويهين من أهان اليتيم. إذن أهان الله عز وجل، إذن دل على أنه ليس بمحمود بل هو مذموم. وقال البغوي لا تكرمون اليتيم لا تحسنون إليه، وقيل لا تعطونه حقه. قال مقاتل كان قدامة بن مضعون يتيما في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه، وقيل نزلت الآية بسببه. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة، ثم بين المنزلة. إذن في الجنة بسبب ماذا؟ بسبب كفالته لليتيم، لأن كافل اليتيم هذا لفظ معلل بلفظه كما قلنا في صلة الأرحام. إذن ما السبب لكونه قد كفل اليتيم؟ ولذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن هذا الفعل سبب من أسباب دخول الجنة، هذا المراد به بالنص. وفيه الفضل العظيم المذكور في الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، هذه رواية البخاري. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى، قيل أنه فرج بينهما يعني المسافة بينهما هكذا، وفي بعض تفسيرات بعض أهل العلم أنه جمع فيكون الفارق بينهما كالفارق بين السبابة والوسطى، إما بهذا المعنى وإما بذاك المعنى. وكان ابن حجر رحمه الله تعالى فسره هكذا يعني بما يكون بينهما، وهذا مهما فعل الإنسان بتفريج الإصبعين فهما قريبان، حينئذ منزلته مع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة السبابة مع الوسطى. قال هنا وأشار مالك بالسبابة والوسطى. قال النووي رحمه الله تعالى كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، هذا المراد به بالكافل، كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية، يعني يدخل في الحديث ماذا؟ كافل اليتيم، بمعنى ماذا؟ أنه أنفق عليه وكساه، قد يكون من ماله الخاص وقد يكون لليتيم مال وكان هذا وليا شرعيا عليه، حينئذ يدخل فيه في النوعين، يدخل النوعان في اللفظ كافل اليتيم، هكذا قال النبي رحمه الله تعالى. وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريبا له كجده أو كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه. والذي لغيره أن يكون أجنبيا يعني الكافل، كافل قد الجد يكفل كذلك ابن ابنه يكون ميتا حينئذ يكون يتيما فيكفله، حينئذ سواء كان قريبا له أو كان بعيدا عنه أجنبيا، حينئذ هذا فيه حث لكفالة اليتيم مطلقا سواء كان الكافل قريبا لليتيم أو العكس أو كان أجنبيا عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله وأشار بإصبعيه السبابة، وأشار بإصبعيه السبابة في رواية الكشميهني السباحة، سبابة السباحة، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح السباحة بمهملة بدل الموحدة، يعني الباء بدل الموحدة الثانية. والسباحة هي الأصبع التي تلي الإبهام، ما هي التي تلي الإبهام؟ هذه السباحة سميت بذلك لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك، وهي السبابة أيضا لأنها يسب بها الشيطان حينئذ، سب بها الشيطان. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن فيه فضلا عظيما ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. قال ابن حجر: قلت قد تقدم الحديث في كتاب اللعان وفيه وفرج بينهما، فرج بينهما يعني المراد أنه أشار بالسببتين أنه فرج بينهما، والحديث قال في كتاب اللعان يعني في صحيح البخاري، وفرج بينهما أي بين السبابة والوسطى، وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين الحديث، يعني حمل هذا الحديث على الحديث الآخر بمعنى أن كل منهما فرج بين الأصبعين. وأما حديث من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يديه عشر حسنات، ومن أحسن في يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه، فقد رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، الحديث لم يثبت. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، رواه البيهقي عن رجل مجهول عن أبي هريرة، وقال الحافظ في الفتح: وسنده حسن، يعني حسنه من جهة أخرى. إذن والإحسان إلى اليتامى هذا الأول، قال: والمساكين هذا الثاني. والمساكين جمع مسكين، مسكين ومسكين فيه لغتان كذلك، مسكين وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك. قال في المصباح المنير: وسكن المتحرك سكونا ذهبت حركته، سكن يعني لم يتحرك، وهذا المسكين سكن بمعنى أن الذل والفقر سكنه ولم يتحرك. قال: ويتعدى بالتضعيف فيقال سكنته. والمسكين مأخوذ من هذا لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد مسكين، وبكسرها عند غيرهم، المشهور هو كسره، وقد يفتح كما في لغة بني أسد قالوا مسكين. قال ابن السكيت: المسكين الذي لا شيء له. والمصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر المساكين ولم يذكر الفقراء، حينئذ يكون على قاعدته رحمه الله تعالى أن المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فقد ذكر المساكين حينئذ دخل فيه الفقراء أو كذلك، لكن إذا اجتمعا وقد اجتمعا في آية أصناف أهل الزكاة حينئذ لابد من التفرقة بينهما، إذا اجتمعا لابد من التفرقة بينهما، وإذا اختلف أهل العلم. وكذلك الشيخ الإسلام يرى التفرقة بينهما إذا اجتمعا كالإسلام والإيمان، حينئذ لابد من النظر فيما قاله العلم. قال ابن السكيت: المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له بلغة من العيش، له بلغة من العيش، وأيهما شد فقرا؟ المسكين ليس عنده شيء البتة، وأما الفقير فعنده بلغة من العيش، يعني شيء يتبلغ به. وكذلك قال يونس النحوي: وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين، جعل الفقير أحسن حالا من المسكين. المسكين ليس عنده شيء كاسم مسكين، والفقير عنده شيء يتبلغ به، يعني يكون بلغة يتوصل به، هكذا معنى البلغة. وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين. قال يونس النحوي: وسألت عربيا أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين. أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين، يعني أدون من الفقير. هذا يدل على أن الفقير، على أن الأعرابي هذا يعتقد أن أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. أعلى أم أدنى؟ أدنى، أن المسكين أدنى يعني ليس عنده شيء. قلت قال له أفقير أنت؟ زكاه عنده شيء، ها رفعه عن منزلته. فقال لا والله بل مسكين يعني أدون من الفقير. هذا القول الأول، أن الفقير أحسن حالا من المسكين، والفرق بينهما أن المسكين ليس له شيء البتة، ليس عنده شيء، وأما الفقير فعنده ما يتبلغ به. القول الثاني قال وقال الأصمعي المسكين أحسن حالا من الفقير، عكس الأول، مسكين أحسن حالا من الفقير. قال في المصباح وهو الوجه يعني المختار، لأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين كذلك، وكانت تساوي جملة يعني عددا من الدراهم نحو ذلك، حينئذ قال ماذا؟ وأما السفينة فكانت لمساكين، ها يملكون أو لا يملكون؟ يملكون. والقول الأول يقول ماذا؟ المسكين الذي لا شيء له، وهؤلاء عندهم سفينة، ما شاء الله عندهم سفينة، إذن ليسوا به عندهم شيء يتبلغون به، إذن أحسن حالا من الفقير. وقال في حق الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. إذن فرق بين المسكين وبين الفقير بأن المسكين أحسن حالا من الفقير لكونه يملك، والله عز وجل بين في آية الكهف السابقة أن المسكين قد يملك سفينة وسماه مسكينا، وبين أن الفقير الذي ليس عنده شيء بقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يعني بأمرهم، مراد الجاهل ضد العلم، مراد هنا ماذا؟ من لا يعلم حالهم وأمرهم، أغنياء من التعفف يعني عن المسألة، عن المسألة. تعفف تفعل من العفة عن الشيء، والعفة عن الشيء تركه يعني تركوا المسألة. حينئذ تركوا المسألة من أين يأتيهم؟ حينئذ جعل ماذا؟ المسكين أحسن حالا من الفقير. وقال ابن العربي القول الثالث، لكن أجاب عن قوله أما السفينة فكانت للمساكين، قيل رد بأن السفينة لم تكن ملكا لهم بل كانوا مستأجرين لها، كانوا مستأجرين يعني يعملون فيها بالأجرة، كانوا يعملون فيها بالأجرة. القول الثالث قال وقال ابن العربي المسكين هو الفقير، مسكين هو الفقير، وهو الذي لا شيء له، فجعلهما سواء يعني مترادفان، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع بينهما، يعني ترد هذا القول الأول الثاني كل منهما له وجهه، أما القول بأن كل منهما بمعنى الآخر قل لا. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع بينهما، عطف ثاني على الأول بالواو، والواو تقتضي المغايرة، إذن ثم فرق بين المسكين والفقير. قال والمسكين أيضا الذليل المقهور وإن كان غنيا، قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والمرأة مسكينة، والقياس حذف الهاء لأن مفعيل يستوي فيه المذكر المؤنث، لكن هنا حمل على فقيرة، هكذا قيل على كل سمعة هكذا، مسكينة الأصل ترك الهاء يعني القياس ترك الهاء، لأن ما كان على وزن مفعال ومفعيل معطير الأصل فيه ماذا؟ السواء المذكر والمؤنث، يقال زيد معطير وهند معطير، ولا يقال معطيرة. لماذا؟ لأن ما كان على وزن مفعيل هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح وقتيل ونحو ذلك. والمرأة مسكينة والقياس حذف الهاء لأن بناء مفعيل ومفعال في المؤنث لا تلحقه الهاء نحو امرأة معطير ومكسال لأنه حملت على فقيرة ودخلت الهاء. قال الحافظ إذن ذكر ثلاثة أقوال، المسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير أحسن حالا من المسكين، السواء الطرفين، والأول والثاني كل منهما له وجه من النظر، إلا أن قول بالترادف هذا فيه نظر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر الأقوال إن القيل يعني إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له كما تقدم توجيهه، ويؤيده قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين، لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه الأكثر على ماذا؟ على أن المسكين أحسن حالا من الفقير، والفقير أسوأ حالا من المسكين، كل منهما بعكسه يعني، الفقير أسوأ حالا من المسكين، إذن المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى في الآية السابقة بين أن صفتهم على ما هي عليه مع كونه أخبر أنهم يملكون سفينة كذلك، فكانت لمساكين. اللام هنا تدل على ماذا؟ على الملك، هذا الأصل. والقول بأن أنهم كانوا يعملون فيها بالأجرة يحتاج إلى نقل، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينئذ صح التأويل، أما مجرد ما يخبر به عن بني إسرائيل فلا يصلح، لأن ظاهر اللفظ يدل على أن اللام هنا للملك، وإذا كان كذلك فهم يملكون، فبين الله عز وجل أنهم يملكون سماهم مساكين، والفقير يكون أسوأ حالا. قال: وهذا القول هو قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه، وعكس آخرون يعني القول الثاني فقالوا المسكين أسوأ حالا من الفقير، وقال آخرون الثالث هما سواء، وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك لهما سواء، أو قول ابن الأعرابي من أهل اللغة، فإنه قال الفقير الذي لا شيء له والمسكين مثله، سوى بينهما. على كل نسبه الحافظ بن حجر لقاسم بن القاسم، وكذلك أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا فيه نظر، لأن الله تعالى فرق بينهما، فإذا فرق بينهما لابد من البحث عن أثر يدل على أن التفريق في محله، لأن الواو تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، إذن لابد من الفصل بينهما من حيث المعنى. قال: وظاهره، قال: وقيل قول الرابع، زاد قول الرابع عن حافظ بن حجر، وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل. ها، مسكين الذي لا يسأل، والفقير هو الذي يسأل، حكاه البطال. قال الحافظ: وظاهره يعني حديث أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال معناه المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل هي كقوله أتدرون من المفلس، يعني أراد به أن المسكين هو الذي كماله ألا يسأل، وإلا الفقير يسأل والمسكين كذلك يسأل، المسكين يسأل والفقير كذلك يسأل، كقوله أتدرون من المفلس يعني الكامل الحديث، وقوله تعالى ليس البر الآية أي الكامل، وكذا قرره القرطبي وغير واحد والله أعلم. إذن ذكر أربعة أقوال، ولم يذكر ماذا؟ ذكر أربعة أقوال، بقي قول خامس، ما هو؟ إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع تركه، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك قول القرافي بدر القرافي. قال البدر القرافي: إذا اجتمع افترقا، كما إذا أوصى للفقراء والمساكين فلابد أن يصرف للنوعين، إذا ترك وصية فأوصى للفقراء والمساكين سمى كل منهما، حينئذ لابد أن يفرق بينهما ويصرف في النوعين، ولا يرزي أحدهما عن الآخر. وإذا افترقا اجتمعا، كما إذا أوصى لأحد النوعين جاز صرفه للآخر، يعني إذا افترقا حينئذ قال أوصى للمساكين فقط جاز صرفه للفقراء، صحيح؟ ينبني على هذه القاعدة، إذا افترقا اجتمعا، إذن قال هذا المال يصرف في المساكين فقط وسكت، سمى المساكين دخل فيه الفقراء، إذن ثم فرق بين المسكين والفقير، نعم، لو صرف للفقراء دون المساكين صح، لماذا؟ لأنه لما سمى المساكين دخل فيه الفقراء، والعكس بالعكس، إذن ينبني عليه ما يتعلق بالوصايا، إذن إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قال في الشرح: والفقير في الاصطلاح من وجد أقل من نصف كفايته، هذه تدخل فيها الفقهاء وذكروا بعض ما يتعلق به ما يملكه الفقير أو ما يملكه المسكين، ولكنها كلها اجتهادات أو مبنية على بعض الأقوال التي أثرت عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، لكن النصوص جاءت مطلقة في الوحيين كتابا وسنة، أطلق الفقير وأطلق المسكين، ولم يأتي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أنه حدد معنى الفقير أو حدد معنى المسكين، فإن حصل اتفاق من الصحابة صار ماذا؟ صار إجماعا وتفسيرا، وإن لم يكن رجعنا إلى المعنى اللغوي، ولذلك عامة كتب اللغة التي تعتني به كالمعاجم ونحوها يذكرون الفرق بين الفقير والمسكين، لأن المبحث هنا مبحث لغوي، ولا يذكرون أن لللفظ له معنى شرعي لأنه لم ينقل ذلك، فدل ذلك على أن المرجع يكون إلى اللغة. هنا ليس عندنا عرف، ليس عندنا عرف، لا يتأتى العرف هنا، وإنما المعنى يكون لغويا فحسب. إذن قول ما من يقول بأنه إذا وجد نصف كفايته أو لمدة سنة أو لعام إلى آخره، كل ذلك يعتبر من اجتهادات، ويذكرها على جهة الخصوص أرباب المذاهب أربعة، وكل عنده المسكين على صنف معين، إما هذا اعتمد قول ابن عمر، هذا اعتمد قول ابن مسعود إلى آخره. والمرد كما ذكرت لكم إلى النصوص، والنصوص جاءت مطلقة، حينئذ نرجع إلى لسان العرب. فإذا سمي المسكين فقط حينئذ لا إشكال، وإذا جمع بينهما حينئذ لابد من التفرقة، لا سيما عند من يرى أن الزكاة لابد من إخراجها في الأصناف الثمانية. إذن لابد من ماذا؟ لابد من التفرقة بين المسكين والفقير، ومرده إلى اللغة، كما أن ابن السبيل والمؤلفة قلوبهم إلى آخره يرجع إلى اللغة، كذلك المسكين والفقير. إذن قوله الفقير في الاصطلاح، إذن ثم اصطلاح، هذا الاصطلاح حقيقة عرفية، لكنها عرفية تتعلق بالمذاهب، فالأحناف لهم مصطلح، والمالكية لهم مصطلح، والحنابل لهم مصطلح، والشافعية لهم مصطلح، لكنها كما ذكرنا سابقا هذه المصطلحات في الفقير والمسكين لا تكون حاكمة على نصوص الوحيين، كما قلنا في الواجب والمكروه والمحرم إلى آخره، جميع ما يذكره أهل الأصول، الأصول من أوله إلى آخره ما يصطلحون عليه لا تحمله على نصوص الوحيين مباشرة، وإنما نتوسط، هذا الصواب، قيل نحمله مطلقا وقيل لا، يعني منهم من قال كل لفظ في الكتاب والسنة نفسره بما ذكره الأصول، وهذا جرى عليه الطوفي كما نقلنا كلامه سابقا عنه، وهذا ضعيف. ومنهم من منع مطلقا كالشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة وفي غيرها، وغيرهم كثير. حينئذ نقول الصواب هو بعض هذا القول وبعض هذا القول، وهو أنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى القرائن، هل المراد به المعنى اللغوي أو لا؟ فإن كان المراد به المعنى اللغوي فهو مقدم هنا، لأن هذه الاصطلاحات حادثة، وليس هذا عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوي، لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صرح مع الصحابة على تفسير الواجب ولا المحرم، وإنما المرد إلى المعنى اللغوي، فاللغوي هنا مقدم على العرفي، العرف الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الحقيقة اللغوية، هكذا ترتيب الأصول عند أهل الأصول هو الصواب. ولذلك قال والفقير في الاصطلاح قيده، يعني لا في اللغة، من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، والمسكين من وجد نصف كفايته فأكثر، نصف ونصف فأكثر يحتاج إلى نقل، وليس ثم نقل إنما هو اجتهاد، فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا، يعني معاشر الحنابلة الفقير أشد حاجة. إذن ما دام أن الفقير أشد حاجة، رجعنا إلى المعنى اللغوي دون أن نحدد بالنصف فما زاد فما دون، نرجع إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، فنقول الفقير أشد حاجة. فإذا وجدنا زيدا وعمرا، من أشد حاجة؟ زيد، إذن هذا فقير، والثاني الذي هو أحسن حالا منه يكون ماذا؟ يكون مسكينا، وهكذا، والله أعلم. خلافا لأبي حنيفة ومالك، قال ابن جرير، قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، ابن جرير يرى تفرقة وله دليل حسن، قول من قال الفقير هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع. ابن جرير يرى تفرقة بين الفقير والمسكين بالسؤال وعدمه، بالسؤال وعدمه، الذي لا يسأل وهو محتاج هذا فقير، والذي يسأل هذا مسكين، الذي لا يسأل هو الفقير، والذي يسأل هو المفرده إلى معنى، وقد قال به بعض أهل اللغة، وقال به بعض أهل التفسير، ذكره ابن جرير وغيره أيضا. قال هنا وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال الفقير هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس، يعني لا يسأل يصبر، والتذلل لهم في هذا الموضع، والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم. إذن سوى بينهما في الحاجة، لا فرق بينهما، ولكن هذا يسأل وهذا لا يسأل، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: وإنما قلنا إن ذلك كذلك، وإن كان الفريقان لم يعطيا إلا بالفقر والحاجة دون الذلة والمسكنة، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر. قول لإجماع الجميع من أهل العلم معروف أن لجليل له اصطلاح خاص فيه في الإجماع، لا يشترط الاتفاق من الكل، وإنما إذا كان الأكثر ولو خالف الواحد والاثنان لا يضر فيه في الإجماع، إذا قال أجمعوا لا يدل على الإجماع المعهود عند الأصوليين. قال: وإنما قلنا إن ذلك كذلك، وإن كان الفريقان يعني الفقراء والمساكين لم يعطيا إلا بالفقر والحاجة، إذن ثم قدر مشترك وهو الفقر والحاجة، كل منهما تحقق في هذا الوصف، دون الذلة والمسكنة، يعني كونه يسكن لا يتحرك إلى آخره، لا اعتبار لهذا الوصف، لا اعتبار لهذا الوصف، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر. والمراد بالفقر في لسان العرب هكذا اللفظ دون فقير، الفقر هو من قل ماله هكذا مطلقا، حينئذ اشترك في هذا الوصف، قد يصل القلة إلى العدم وقد يكون عنده شيء من اشترك في هذا القدر، إذن المسكين هو فقير، وكذلك الفقير هو فقير، وأعطي كل منهما من الزكاة المفروضة بناء على الحاجة والفقر لا بناء على الذلة والمسكنة، فهذا أمر خارج عن الوصف المستقر، كأنه يقول أن الذلة والمسكنة هذه باعتبار السؤال، قد يحصل من المحتاج ذلة ومسكنة وقد لا يكون، إذا سأل غيره صار عنده ماذا؟ تذلل لغيره، وإذا لم يسأل حينئذ أعز نفسه، إذن ليس هذا الوصف بمطرد عند ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وأن معنى المسكنة عند العرب الذلة كما قال الله جل ثناؤه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني بذلك الهون والذلة للفقراء، فثبت الفرق بينهما. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنف من قسم له من الصدقة المفروضة قسما بالفقر فجعلهم صنفين، يعني الله تعالى قسم قال الفقراء والمساكين، إذن قسمهم إلى نوعين وكل منهما متصف بصفة الفقر، إذن لابد من إيجاد وصف يدل على أن هذين اللفظين بينهما فرق. قال: كان معلوما أن كل صنف منهم غير الآخر، وإذ كان ذلك كذلك كان لا شك أن المقسوم له باسم الفقير غير المقسوم له باسم الفقر والمسكنة، والفقير المعطى ذلك باسم الفقير المطلق هو الذي لا مسكنة فيه، والمعطى باسم المسكنة والفقر هو الجامع إلى فقره المسكنة، يعني اشتركا في الفقر، لكن الفقير وجد الفقر دون المسكنة، والمسكين وجد الفقر مع المسكنة، والمسكنة هذه حصلت له من جهة ماذا؟ من جهة السؤال، فبقي الفقير ماذا؟ أنه على فقره، لكنه لم تحصل عنده مسكنة وهي السؤال، وزاد عليه المسكين بالفقر وزيادة ذلك ماذا؟ بالسؤال، إذن زاد عليه مع اتحاده معه واشتراكه معه في ماذا؟ في الفقر، زاد عليه بالسؤال، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: والمعطى باسم المسكنة والفقر والجامع إلى فقره المسكنة وهي الذل بالطلب والمسألة. فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء المتعفف منهم الذي لا يسأل والمتذلل منهم الذي يسأل، كأنه أراد هنا ماذا؟ الجمع بين اللفظين بالمعنى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال كأنه قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء المتعفف منهم الذي لا يسأل، الفقير لا يسأل، والمتذلل منهم الذي يسأل، إذن الفرق بينهما السؤال وعدمه، فالفقير لا يسأل والمسكين يسأل، واشتركا في الحاجة والفقر وقلة المال. قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك خبر، قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف. إذن جمع هنا مسكين ومسكين، وفرق بينهما بماذا؟ بالسؤال وعدمه. إنما المسكين، ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، إذن سأل فأعطاه ماذا؟ اللقمة واللقمتين، والآخر لم يسأل، إذن فرق بينه واشترك في وصف. ولذلك اعتبر أن السؤال وعدم السؤال هو الفارق بينهما. إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم يسأل، لا يسألون الناس إلحافا. ومعلوم أن هذا الوصف إنما جاء في مساق وصف الفقراء، فقال لا يسألون الناس إلحافا، وقال المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان، إذن هذا المسكين الذي يسأل، فحينئذ نعطيه وصف المسكين. والمسكين الذي تعفف، لا يسألون الناس إلحافا، وصفه الذي جاء به الشرع هو الفقير، فصار الفرق بين الفقير والمسكين الذي يسأل والذي لا يسأل. قال: ومعنى قول صلى الله عليه وسلم إنما المسكين المتعفف على نحو ما قد جرى به استعمال الناس من تسميتهم أهل الفقر مساكين، لا على تفصيل المسكين من الفقير. ومما ينبئ عن أن ذلك كذلك انتزاعه صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، وذلك في صفة من ابتدأ الله ذكره ووصفه بالفقر، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إذن المسكين الذي يسأل، والفقير الذي جاء في هذا النص وهو أنه لا يسأل، الحديث الذي ذكره الله تعالى رواه مسلم وغيره. والمراد بالإحسان إلى المساكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال كالقاعدة السابقة، لأن مرده إلى العرف إن كان ثم عرف، إلا رجعنا إلى المعنى اللغوي في تفسير معنى الإحسان. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي احسنوا بالوالدين وما عطف عليه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: شك القعن بك القائم لا يفتر والصائم لا يفطر، كالقائم لا يفتر. قالوا: فتر عن العمل فتورا من باب قعدة، انكسرت حدته ولان بعد شدته. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين، والأرملة بالرأي المهملة التي لا زوج لها، هذا الثاني. الثالث أشار إليه بقوله: وابن السبيل، يعني الإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين والإحسان إلى ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وقيل المسافر مطلقا، مسافر الذي قطع به المال يعني لا يجد بلغته، وقيل كل مسافر، وفسره بعض به بالضيف كما سيأتي. والسبيل الطريق، وسمي بذلك لملازمته السفر، لكن الإضافة كما هو معلوم لأدنى ملابسة، فلا يقال هنا ماذا أن الملازمة مرادة، وإنما نقول الإضافة لأدنى ملابسة كما هو معلوم عند أهل اللغة، كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل، قال في المصباح، وقيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به، هو كذلك ليس المراد به الملازمة، قد يسمى به نعم في لسان العرب، لكن في هذا المعنى الذي يترتب عليه حكم شرعي لا يراد به الملازمة، لأنه لو كان وصف الملازمة مرادا حينئذ ما لم يلازم السفر لا يكون داخلا معنا، وليس هذا المراد، إنما المراد كل من انتسب إلى السبيل وهو الطريق، حينئذ يشمل كل مسافر، كما نقول كل مسافر يترخص برخص السفر سواء شق عليه أو لم يشق، كذلك كل ابن سبيل سواء كان ملازما للسفر كثر منه أو لا، لأدنى ملابسة أضيف ابن إلى السبيل فصدق عليه الوصف. قال: والمراد به، قالوا: والمراد به، مراد بابن السبيل في الآية من قطعه عن ماله، ولكن هنا الظاهر أن مراده أعم. قال ابن رجب: من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده وهو ابن السبيل، من هو وارد على الإنسان يعني نزل عليه، غير مقيم عنده، لا ينزل عنده على جهة الأمد، هذا هو ابن السبيل. ولذلك فسره بعض بالضيف، ضيف هذا ينزل ولا يستقر، حينئذ سمي ماذا؟ سمي ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر. وفسره بعض بالضيف يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد، ولا مانع أن يكون المصنف هنا أراد به هذا النوع، لأنه عطف ماذا؟ عطفه على اليتامى وعلى المساكين، حينئذ محتاج لوصف قائم به، وابن السبيل الذي هو الضيف النازل على غيره. وعلى هذا القول المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته، والإحسان يكون إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم، حينئذ اللام هذه ماذا تسمى؟ لام الأمر، حينئذ تفيد الوجوب. هذا الأصل حينئذ أمر بإكرام الضيف، فإكرام الضيف يكون واجبا على ما سيأتي تفصيلهم. وفيه معنى أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته بالفتح، يعني يعطى أو أعطه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يوم وليلة و3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب كما جاء في النص: يوم وليلة، 3 أيام، ما زال صدقة. حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. صحيح، حق واجب يعني لازم، وتمام مستحب يعني سنة، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب 3 في الحديث المتفق على صحته، وذكره الحديث السابق، قال: يوم وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يثوي يعني يقيم عنده حتى يحرجه، أي لا يقيم على ضيافته أكثر من 3، والثواء الإقامة. وقوله حتى يحرجه أي حتى يضيق عليه ويضيق نفسه، والحرج الضيق في لغة القرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا إذن يوم وليلة واجبة، 3 أيام مستحبة، ما زاد صدقة. يعني يوم وليلة واجبة، 3 أيام مستحبة، هذا من جهة الشرع، واجب ومستحب، مع ما زاد على ذلك لك أن تعتذر ولك أن تتصدق، فأنت مخير، مخير بين أن تبقيه تتصدق عليه أكلا وشربا، وبين أن تسرحه. وأما اليوم والليلة فهو واجب، وأي 3 أيام هذا مستحب، وما زاد فهو صدقة، فهو صدقة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أجمعوا أن إكرام الجار ليس بفرض. صحيح، أجمعوا على أن إكرام الجار ليس بفرض. صحيح، إكرام الجار يعني فيما سبق حسن الجوار، قلنا مسألة فيها خلاف، لكن إجماعات عبد البر هنا فيها نظر كالنووي وغيره. قال: أجمعوا عن إكرام الجار ليس بفرض، وصاب أنه واجب إما عينا وإما كفائيا، وقد يكون مستحبا، تفصيل هذه مرة معنا بالأمس. فكذلك الضيف، هو أراد أن يقيس لأنه جاء في حديث واحد، فكما أنه جاء في الحديث فليكرم جاره فليكرم ضيفه، والأول بالإجماع أنه ليس بواجب بل هو مستحب بدلالة الاقتران، أن الثاني كذلك مثله. يعني أراد أن يستدل بدلالة الاقتران أن إكرام الضيف ليس بواجب في الحديث، لأنه قرن مع ماذا؟ مع إكرام الجار، وإكرام الجار بالإجماع ليس بفرض ليس بواجب، إذا مثله ما قرنا عليه. إذا عطف يعني كأنه يقال لا يعطف مستحب على واجب ولا بالعكس، لا يعطف مستحب على واجب ولا بالعكس. لماذا؟ لأن الواو تقتضي المساواة في أصل الشيء، وهذا كما هو مذكور في محله، وقلنا فيما سبق أن دلالة الاقتران ضعيفة في أصلها، ضعيفة في أصلها، لكن قد تعتبر في بعض المواضع، قد تعتبر في بعض المواضع، وذلك لا سيما فيما إذا أخبر عن المعطوفات بخبر واحد. كذلك إذا أخبر عن المعطوفات بخبر واحد، يعني جمع بين متعددات وجيء بخبر واحد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، إذن أخبر عن هذه المعطوفات وعطفت بالواو، إذن هنا مستوية في الحكم أو لا؟ مستوية في الحكم. إذن نجاسة الخمر معنوية لا حسية، صحيح؟ لأنه عطف الأزلام والأنصاب إلى آخره، عطفها على الخمر، والخمر نجاستها مختلف فيها حسية أو معنوية. نقول هنا أخبر عن المعطوفات بخبر واحد، دلالة اقتران في مثل هذا التركيب معتبرة، ما عداه فلا. وأما إذا كما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، قل هنا ليست لم يخبر عنه، إنما أمر بهذا وأمر بهذا، ثم المأمور به والإتمام وليس أصل الحج ولا العمرة. إذن ما ذهب إليه هو طريقة لبعض أهل الأصول، وهي أن دلالة الاقتران يستدل بها، والصواب أنها ضعيفة في أصلها، وإنما تكون معتبرة في بعض المواضع، لا سيما فيما إذا أخبر عن المعطوفات بخبر واحد. فإذا جمع الشارع بين أمور، قال السواك والطيب ولبس البياض مستحب أو محبوب أو مأمور به، حينئذ يقول هذه كلها ماذا؟ كلها مستحبات، لأنه أخبر عنها بشيء واحد، وما عدا ذلك فيبقى كل على أصله. إذا القول قد أجمعوا أن إكرام الجار ليس بفرض، فكذلك الضيف، كذلك الضيف، لأنه جمع بينهما في حديث واحد. والصواب أنه لو كان إكرام الجاري مستحبا لدليل وقرينة لا يكون ذلك مسوغا لصرف الأمر بإكرام الضيف إلى الاستحباب، لا يكون ليس من القرائن. ومر معنا أن القرينة الصارفة عن الإيجاب إلى الاستحباب لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون نصا، لابد أن تكون قرآن أو سنة أو إجماع، وما عدا ذلك فلا. فالاجتهاد لا يكون قرينة صارفة للأمر عن ظاهره. على كل هذا مذهبه رحمه الله تعالى. قالوا في هذا الحديث وما كان مثله دليل على أن الضيافة من مكارم الأخلاق في الحاضرة والبادية، فليكرم ضيفه أطلقه، يعني سواء كان في حاضرة أو كان في بادية. ويجوز أن يحتج بهذا من سوى بين الضيافة في البادية والحاضرة، يعني جاء الإطلاق ولم يقيد. وسبق أن الأفعال من قبيل المطلق، أفعال من قبيل المطلق، يعني يحتمل أو يدخل تحته أفراد متعددة، حينئذ فليكرم ضيفه، يكرم ضيفه، ضيف هذا مفعول به لقوله يكرم، صحيح ولا؟ إذن متعلق. ومر معنى أن صيغة افعل بمتعلقاتها يكون الجميع مأمورا به، وليس المراد أن ينظر فيه فقط إلى صيغة افعل، هذا غلط، وإنما ما قيد من مفاعيل أو جاء مقيدا بظرف أو جار مجرور يكون المأمور به شيئا مركبا. لو قال صم يوم الاثنين، ما المأمور به؟ صيام فقط أو الصيام في يوم الاثنين؟ الصيام في يوم، هذا المأمور به. فمن صام فقط لا في يوم الاثنين امتثل أو لا؟ لم يمتثل. من صام يوم الثلاثاء مثلا لم يمتثل، لماذا؟ لأن المأمور به ليس هو مطلق الصيام، وإنما هو صيام مقيد، صم يوم الاثنين، إذن ليس صياما مطلقا إنما مقيد به بيوم الاثنين. ولذلك قلنا فيما سبق هذا مما يؤيد، وعندنا أدلة أخرى، لكن هذا مما يؤيد أن من أخرج الصلاة عن وقتها أنه لا يقضي إذا كان لغير عذر، ومن أخرج الصيام في رمضان عن وقته أنه لا يقضي إلا إذا كان لعذر. لماذا؟ لأن الصوم ليس مأمورا به في شهر رمضان مطلقا، بل هو مقيد في هذا الزمن. إذن هو صيام مركب، يعني صوم مركب مع زمن معين. فإن صام في شوال ليس هذا هو العبادة التي أمر الله عز وجل بها. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، المراد بالشهر رمضان ليس شوال، صحيح؟ حينئذ لو أوقع الصوم في شوال قل ما يجزئه لو صام أشهرا. لماذا؟ لأن هذا النوع ليس مأمورا به بل هو بدعة. كذلك لو أخرج الصلاة عن وقتها، هو مأمور بصلاة ظهر مطلقا أو في وقت، نقول في وقت، إذن إذا أخرج عن وقتها لا يكون مأمورا به. إذن فليكرم ضيفه ضيفا، جاء هنا مضاف إلى الضمير فيفيد العموم، وإذا أفاد العموم حينئذ ضيف ضيف، هذا المراد به الوصف أو الشخص؟ وصف أم الشخص أم هما معا؟ لا أسمعك، بينهما تلازم. مراد ضيف وهو شخص، إذن الشخص قد يكون في بادية وقد يكون في حاضرة. فلو كان مسافرا ونزل وهو ضيف وجب إكرامه يوما وليلا مع القدرة، وإذا كان كذلك في مدينتك فنزل بك ضيف وجب إكرامه لكن مع القدرة كما ذكرنا. قال هنا ويجوز أن يحتج بهذا من سوى بين الضيافة في البادية والحاضرة، إلا أن أكثر الآثار في تأكيدها إنما وردت في قوم مسافرين منعوها، يعني لها سبب، لكن السبب لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي التخصيص، بل العبرة بعموم اللفظ. قال النووي الضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة للنص، أوجبها الليث ليلة واحدة، واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، والدليل السابق أصرح من هذا. وبحديث عقبة إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وإذا عند النووي كغير من الفقهاء إذا قال من مكارم الأخلاق يعني من المستحبات، كما مر معنا الآداب في باب الأوامر افعل أنها قرينة صالحة، كونه أدبا قرينة صالحة، وكونه أدبا كذلك في صيغة لا تفعل أنه صارف. إذن كل صيغة افعل لا في الآداب الأصل حمله على الوجوب، إلا إذا كانت أدبا فتحمل الأصل فيها على الندب، هكذا عند الفقهاء. وكذلك في صيغة لا تفعل الأصل فيها التحريم، لكن بشرط أن لا يكون في الآداب، فإن كان في الآداب صار قرينة صارفة، حينئذ يكون التفصيل هكذا: صيغة افعل لا في الآداب للإيجاب، وصيغة افعل في الآداب للندب. إذن الأصل فيما هو أدب أن يحمل على الندب، وما حمل على الأصل لا يسأل عنه، فلا يقال ما القرينة حينئذ. والعكس بالعكس، صيغة لا تفعل في غير الأدب الأصل في التحريم، وإذا كانت في الأدب هذه محمولة على الكراهة، وهذا التفصيل باطل. لماذا؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص وليس عليه دليل البتة. لماذا؟ لأن قاعدة صيغة افعل تدل على الوجوب، أدلتها كلها عامة مطلقة، كل دليل تبحث في كتب الأصول لإثبات هذه القاعدة، لأن القاعدة لابد لها من دليل، كل دليل أثبت به هذه القاعدة فهو عام، يعني لم يفرق بين أمر وأمر، حينئذ من فرق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وكونه من مكارم الأخلاق إيتي بنص يدل على أنه إذا كان من مكارم الأخلاق فهو محمول على الندب، فإذا وجد الدليل صار ماذا؟ صار الدليل صالحا. وكذلك كل ما دل على أن صيغة لا تفعل للتحريم فهو عام مطلق، وهذا انتبه لها، إذا أثبت هاتين القاعدتين فانظر في الأدلة فإذا بها عامة. فمن فرق بين قول الله تعالى للإيجاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم للندب، هكذا بعض فرق بين صيغة افعل إذا كانت في القرآن فهي للإيجاب، وإذا كانت في السنة فهي للندب، من أين؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. ما دل على الإيجاب فيما يتعلق بكلام الله عز وجل هو بعينه يشمل ما دل على الإيجاب في صيغة افعل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن فيما يتعلق به لا تفعل. إذن الحاصل أن التفرقة بين افعل في الأداب وفي غيرها تفرقة حادثة ولا دليل عليه، وكذلك فيما يتعلق بصيغة لا تفعل. فالصواب أن كل صيغة افعل ينظر في القرينة إما بآية أو نص نبوي أو إجماع يكون صارفا، فإن لم يكن رجعنا إلى الأصل وهو الإيجاب. ولذلك قال هنا: وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قول صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وهذا لا يدل على أنها ليست بواجبته، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وهذا كذلك لا يدل على أنه ليس بواجب. قول صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب. فليكرم يعني الإكرام والإحسان لا يستعمل فيه في الواجب. ومر معنى أن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن الإحسان هذا منه واجب ومنه مستحب. ومن هنا أخذ بعض الأصوليين أن صيغة آمارة لا تختص بالواجب، هذا هو الصواب، لا تختص بالواجب. إذن القول بأن فليحسن يدل على أنه مندوب. نقول: هل الإحسان لا يكون إلا في المندوبات؟ جواب: لا، كل ما كان واجبا فهو إحسان، وكل ما كان مندوبا فهو إحسان. وإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بينهما، فلا يكون هذا صارفا لصيغة افعل عن الإيجاب إلى الندب. قال: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للجاري والإحسان إليه، وذلك غير واجب، يعني كما قاله ابن عبد البر فيما سبق، وهذا من دلالة الاقتران، وقلنا هذه ضعيفة. وتأول الأحاديث، إذا ظهر الأحاديث ماذا؟ أنها قد تفيد الوجوب. وإذا قال تأول الأحاديث بمعنى أنها صرفوها إلى معنى مرجوح، وهذا معنى التأويل عند المتأخرين. إذا قال النووي وغيره تأول، وهذا تأويل مراد به ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، لكن لدليل، والدليل هو الاقتران وكونه جاء به بالإكرام والإحسان. ولذلك قال تأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة. إذن الأصل ماذا؟ أنها واجب، هذا الدليل تقلب عليهم، لأنه قال تأول الأحاديث على ماذا؟ على أنها في أول الإسلام إذ كانت واجبة. إذن الأصل في أول الإسلام وجوب ما ذكر، إذن فليبقى الواجب على ما هو حتى يدل الدليل على عدم وجوبه وأنه انتقل إلى الندب. قال: واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ ذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحاكم إلى أنها عليهما، وقال مالك والسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول. فنادق هذه فندق على وزن فنعل، هذه قديمة لكنها فارسية وليست بعربية، وفي بعض البلدان يقول نزل، وهو كذا هذه أقرب للعربية، لكن بإسكان الزاي لا بضمها، نزل على وزن قفل، والنزيل هو الضيف، والنزل بالضم ضمتين هو الطعام الذي يقدم لي للضيف. إذن فندق هذه فارسية وليست بعربية، وإن كانت مذكورة في كتب أهل العلم. قال: يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول، وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي، يعني نقل كلام القاضي رحمه الله تعالى. والصواب كما ذكرنا أن الأصل في صيغة افعل الوجوب، فليكرم ضيفه، لكن بالقيد المذكور يوما وليلة، وما زاد فهو مستحب، وما زاد على الثلاث فهو صدقة، يعني يكون مخيرا بين إبقائه وبين تسريحه. وأما العموم فهو عام، يعني يبقى على إطلاقه وعلى عمومه من حيث كونه يشمل البوادي والحواضر. وصواب ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى لظاهر النص. قال: ومن إكرام الضيف أن تأكل معه إذا أكل، ولا توحشه بأن يأكل وحده، وهو معنى قول عليه الصلاة والسلام: إن لضيفك عليك حقا، يريد أن تطعمه أفضل ما عندك وتأكل معه، ألا ترى أن أبا الدرداء كان صائما فزاره سلمان فلما قرب إليه الطعام قال لا آكل حتى تأكل، فأفطر أبو الدرداء من أجله وأكل معه. قال والرفق بالمملوك يعني والإحسان بما ذكر من اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق هذا بالعطف على ما سبق، والرفق بالمملوك، بالمملوك متعلق بقوله الرفق لأنه مصدر، والرفق بكسر الراء وسكون الفاء وهو لين الجانب القول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. أي ويأمرون أي أهل السنة والجماعة بالإحسان والرفق به بالمماليك، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على ذلك ما أوصى سبحانه بذلك. قال تعالى وما ملكت أيمانكم. قال القرطبي رحمه الله تعالى فأمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك، والأصل فيه الوجوب، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم وغيره عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كان حلة، يعني أخذت ما على العبد. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والحديث ثابت. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه، لم يجعله يمشي على رجليه، فقال له قائل لو أنزلته يسعى خلف دابتك؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأن يسعى معي ضغثان، يعني حزمتان من حطب، ضغثان من نار يحرقاني مني ما أحرقا أحب إلي من أن يسعى غلامي خلفي. وخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله، يعني إما إحسان وإما أن تسرحه. لا أمكم يعني وافقكم، والملائمة الموافقة. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتايا وفتاتي. فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها، إذا قلنا بأنه مندوب في أصله، وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد الله والمال مال الله، لكن سخر بعضهم لبعض وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة. فإن أطعموهم أقل مما يأكلون وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه، يعني لا ينفع عنه الأكل من أصله ولا اللباس، إنما يعطيه حقه، فما زاد حينئذ يكون مندوبا، ولا خلاف في ذلك والله أعلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم، قهرمان كلمة فارسية كالخازن والوكيل ونحو ذلك، فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم، أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، كفى إثما. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. فروى الإمام أحمد والنسائي بن ماجة بن حبان عن أنس ومالك وأحمد بن ماجة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الطوران عن ابن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها في مرض موته حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة، سيء الملكة، رواه الترمذي وابن ماجه. وفي مجمع الزوائد قلت روى الترمذي وغير طرف منه، رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف، وفي إسناده فرقد السبخي وإن وثقه ابن معين في رواية وقد ضعفه في أخرى وضعف البخاري وغيره. على كل قال في المرقاة، لأن صاحب الشرح ذكره، قال في المرقاة سيء الملكة أي سيء الصنيع إلى مماليكه، سيء الملكة مراد به سيء الصنيع إلى مماليكه، والملكة محركة المملكة. قال في النهاية أي الذي يسيء صحبة المماليك، قال الطيبي رحمه الله يعني سوء الملكة يدل على سوء الخلق وهو مشؤوم، وهو يورث الخذلان ودخول النار، لذلك قوبل في الحديث الآتي سوء الخلق بحسن الملكة. إذن بيّن رحمه الله تعالى في هذه المواضع الأربعة أن الإحسان من خصائص أهل السنة والجماعة إلى ما ذكره، وختم بقوله والرفق به بالمملوك، ثم قال وينهون عن الفخر، وذكر بعض ما اختص به أهل السنة والجماعة أو من مميزاتهم مما يتعلق بالأخلاق، لكن من جهة الترك، وذكر من جهة الفعل ما ذكر، ثم شرع فيما يتعلق به بالترك، ويأتي غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.